منتديات بريدة سيتي تقدم المنشد أبو عابد. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. القصيدة سأسمعكم إياها بإذن الله من الشعر الرمزي، فركزوا معنا شوية في المعاني. قصيدة رمزية للشاعر حفيظ ابن عجب. بعنوان سنظل نغني الأشعار. ويطول بي الليل وحيدا أبكي الأحباب، وأظل كئيبا في حزني أرثي الأصحاب. ويطول بي الليل وحيدا أبكي الأحباب، وأظل كئيبا في حزني أرثي الأصحاب. وأسائل نجمي يا نجمي هل أنت حري بجواب، وأسائل نجمي يا نجمي هل أنت حري بجواب، هل أنت شريكي في دمعي، هل أنت رفيقي في سمعي، هل أنت شريكي في دمعي، هل أنت رفيقي في سمعي، هل أنت جميع الأهداب، هل أنت عيوني فعيوني تحكي الأسرار، هل أنت خريفي فخريفي بحر زخار، هل أنت عيوني فعيوني تحكي الأسرار، هل أنت خريفي فخريفي بحر زخار، قل لي يا نجمي حدثني إني أختار، أختار الموت فحدثني هات الأخبار، هات الأخبار، هات الأخبار. لا تكتم سري فحياتي بين الأوراق، وسأبقى أكتبها دوما فوق الأوراق. لا تكتم سري فحياتي بين الأوراق، وسأبقى أكتبها دوما فوق الأوراق، وأعيد حروفي قافية تحيي الأوراق. قل لي يا نجمي لا تسكت إني أنهار، أنهار، أنهار، وأعصابي تعبت إني محتار. رق النجم لحالي ومضى يرثيني بين الأخيار، ويقول سيبقى مكتئبا ما دام خدين الأشعار. آه يا نجمي لن أترك شعري ما بقيت فينا الأطيار لن أتركه أبدا أبدا ما دامت فينا الأسحار يا نجمي لن أترك شعري ما بقيت فينا الأطيار لن أتركه أبدا أبدا ما دامت فينا الأسحار ما دامت فينا الأسحار ما دامت فينا الأزهار ما دامت فينا الأعمار سنظل نغني الأشعار سنظل نغني الأشعار.